الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشام ليست له صبوة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة كما جاء هذا في الصحيحين. هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن وصفه بالتواتر ابن عبد البر والذهبي وابن تيمية وابن عبد الهادي، وذكر له ابن قيم رحمه الله تعالى وكذلك العيني ذكره عن 29 صحابيا، عن 29 صحابيا، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، كل هؤلاء رووا هذا الحديث. قال الإمام محمد بن زيد رحمه الله: قال: هو في مكانه، يعني على عرشه جل وعلا، يقرب من خلقه كيف يشاء. ولذا ما نقول كيف ينزل، نقول ينزل، لكن لا نعلم كيفية نزوله، مع إيماننا أن الله جل وعلا في مكانه فوق عرشه سبحانه وتعالى. وقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أكفر برب ينزل، فقل له: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وقال أبو حنيفة الإمام رحمه الله: قال: ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف. وأيضا جاء عن ابن المبارك أنه قال: ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذا فالسلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سمائه الدنيا على كيفية نجهلها، على كيفية نجهلها، لكن المعنى نعلمه، وأن هذا يعني فيه قرب الله جل وعلا لعباده، وأن الله يقرب من عباده سبحانه وتعالى كيف يشاء، فهو علي في قربه قريب في علوه، علي في قربه سبحانه وتعالى قريب في علوه جل وعلا. أهل الباطل فسروا هذا بنزول رحمته، قالوا: تنزل الرحمة. والجواب أن الرحمة لا تقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الرحمة لا تقول هذا. ثم ما فائدة أهل الأرض من نزول الرحمة إلى السماء؟ فنزول الرحمة إلى السماء هذه رحمة في السماء، إنما ينتفع أهل الأرض بنزول الرحمة إليهم. وأما قولهم بنزول ملائكته، فإن الملائكة يتعاقبون فينا عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، ولا تزال الملائكة تنزل. فالصواب أن هذا قرب من الله جل وعلا، كما يقرب أيضا من عباده عشية عرفة، كما جاء هذا في صحيح مسلم، كما جاء هذا في صحيح مسلم. إذن هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، من أفعاله جل وعلا، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وأما الحديث الذي بعده وهو قوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره. وجاء هذا أيضا في قراءة بل عجبت ويسخرون، بل عجبت هذه قراءة وقرئت بل عجبت ويسخرون. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وأم سليم قال عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفيكما، كما جاء هذا في الصحيحين. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يدخلون الجنة بالسلاسل. فالأحاديث في هذا الباب يعني كثيرة، الحديث في هذا الباب كثيرة. وعجب الله جل وعلا ليس كعجب العبد، لأن عجب العبد يكون عن جهل، يعني عندما تدخل إلى مكان في أشياء ما سبق أن رأيتها فأنت تجهل يعني كيف هذه الأشياء يعني تكون، كيف صنعت، هذا عجب الآدم الذي يبنى على الجهل. وأما عجب الله جل وعلا فهو لخروج الشيء عن نظائره، يعني إذا خرج الشيء عن نظائره. ولذا هنا في الحديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وعجب من أبي طلحة وامرأته كيف أنهم ترى أجاع أنفسهما وأولادهما لشبع الضيف. والعادة أن الإنسان يعني يؤثر نفسه، فخروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، نعم، هذا من المعاني التي يكون منها عجب الله جل وعلا. والمقصود أن عجبه لا يكون عن جهل، فإنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. نعم، قوله يضحك الله إلى رجلين، الحديث هذا متفق عليه، وفيه أن الله يضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يماثل ضحك المخلوقين. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يضحك، يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، لأن هذا كان كافرا القاتل كما في الحديث، فقتل هذا المسلم ثم إن هذا الكافر يدخل الإسلام ثم إنه يقتل في سبيل الله أو يموت على الإسلام، فكلاهما يدخل الجنة. مثلا قاتل حمزة وأمثال هؤلاء يعني ممن ترجى لهم الجنة. فالمقصود أن الله جل وعلا يضحك وكذلك يفرح سبحانه وتعالى، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، الحديث متفق عليه. فالله جل وعلا يفرح ويضحك سبحانه، ولا نعدم من رب يفرح ويضحك خيرا سبحانه وتعالى. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، حتى لو كان أحدا لكن يتلقى بالقبول كما تقدم، يتلقى بالقبول. قال ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا يبين لك ما مراد الشيخ رحمه الله بقوله لا معنى قبل وبقوله بلا تأويل. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، هذا نص منه رحمه الله. وأن المقصود في المنع من ذكر المعنى ومن التأويل الذي يخالف الظاهر، الذي يخالف الظاهر كما تقدم شرحه. نعم. ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلاف جل وعلا. وقوله ولا بسمات يعني هيئات المحدثين، المحدثين يعني الخلق، فليس على هيئات الخلق سبحانه وتعالى. نعم. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. نعم. الرحمن على العرش استوى في سبع آيات، في سبع آيات من القرآن كلها بهذا اللفظ، كلها بلفظ استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، كلها بالاستواء الذي عدي بعلى. والاستواء إذا عدي بعلى فإنه يفيد الارتفاع والعلو، فإنه يفيد الارتفاع والعلو والصعود، يعني بمعنى صعد وعلى وارتفع واستقر. كل هذه المعاني جاءت عن السلف، استقر وارتفع وعلى وصعد. ولا يعرف في لغة العرب أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء، لا يعرف أبدا هذا في لغة العرب كما قال أهل البدع، وأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد استولى على كل خلقه، فلا يخص هذا العرش، لأن استيلاءه يشمل الخلق كله، فهو مستول على خلقه كله، ولكن هذا الاستواء يخص العرش، وأنه سبحانه وتعالى فوق، وأنه فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات كالقبة هكذا، كالقبة هكذا، يعني فوق المخلوقات، فوق الأفلاك، وليس بمحيط هكذا كسائر الأفلاك كما قرر العلماء، وإنما هو كالقبة فوق الأفلاك، فوق الأفلاك كلها. والله سبحانه وتعالى مستغن عنه، فالله غني عن العرش جل وعلا، والعرش هو سرير الملك، السرير الذي يجلس عليه الملك يسمى بالعرش، سمي عرشا لارتفاعه، هذا في اللغة، سمي عرشا لارتفاعه. والاستواء يأتي بأربعة معان: المعنى الأول على، وذلك إذا عدي بعلى فيكون بمعنى على وارتفع، على وارتفع، كما يفيد حرف على، فإن حرف على في اللغة يفيد الاستعلاء. وإذا عدي بإلى ثم استوى إلى السماء يكون بمعنى القصد عن علو، يكون بمعنى القصد عن علو. ثم استوى إلى السماء يعني قصد عن علو. وأما إذا لم يعد بحرف فإنه يكون بمعنى النضج، يكون بمعنى النضج، كما تقول استوى الطعام يعني نضج وكمل. ومنه قول الله جل وعلا حتى إذا بلغ أشده واستوى، فلما بلغ أشده واستوى يعني نضج، نضج وكمل، نضج وكمل. فاستوى الطعام لم يعد بحرف فيكون بمعنى النضج. وإذا عدي بالواو استوى الماء والخشبة، يغرزون خشبة والماء يرتفع يرتفع، فإذا استوى الماء والخشبة، قالوا استوى الماء والخشبة، يعني بمعنى التساوي، بمعنى التساوي، استوى زيد وعمر يعني تساويا. والبيت هذا ينسب إلى الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم يعني مهراقي، هذا يستدل به أهل الباطل، ونقول لا مانع، استوى على عرش، ها استوى على عرش نعم العراق، على أن هذا منسوب إلى الأخطل وليس بمعنى استولى، وإنما هو استقر على ملك، ها استقر على ملك العراق، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، لأن له الإمارة، على أن ابن فارس قال إنه لا يعرف قائله، ابن فارس من أئمة اللغة، قال لا يعرف، نعم لا يعرف قائله، فهم يحتجون بمثل هذه الأبيات ويتركون الاستدلال بالكتاب والسنة. هذا البيت الذي لا يعرف قائله ويمكن أن يفسر بما تقدم، وأن المقصود يعني أنه على ملك العراق، وإن كان تبعا لغيره لكنه أمير على العراق. قال هنا نعم أأمنتم من في السماء، طبعا هنا الاستواء فعل، الاستواء فعل، والعلو نعم صفة ذات، لأن نحتاج أن نفرق بين العلو في هذا الباب وبين الاستواء. فالاستواء هذا صفة ذات، فلا يزال الله جل وعلا فوق كل شيء سبحانه وتعالى، لا يزال الله جل وعلا فوق كل شيء سبحانه وتعالى. والاستواء هذا فعل، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في القرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، نعم ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يعني كان استواؤه على العرش بعد خلق السماوات والأرض. ولذا جاء في الحديث إن الله يعني خلق قد إن الله خلق السماوات والأرض، إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، والحديث متفق عليه. إذن الاستواء صفة فعل، ولذا تسمى هذه الصفة أيضا كما أنها صفة فعل هي صفة سمعية، معنى أنها صفة سمعية يعني تؤخذ من السمع، يعني ما تعرف بالعقل، هذه تؤخذ من السمع، صفة سمعية. وأما العلو فإنه جاء في السمع والعقل يدل عليه، لأن صفة العلو صفة كمال، صفة كمال، فالعقل يدل عليها، فالعقل يدل عليها، لأن العلو صفة كمال، والله سبحانه وتعالى أولى بالكمال جل وعلا من غيره. كما أن هذه الصفة تدل عليها الفطرة التي هي العلو، فالفطرة كذلك، الفطرة تدل على العلو وأن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذا قال أبو جعفر الهمذاني المتوفى سنة 362 من الهجرة، وهو غير أبي العلاء الهمداني الإمام المتوفى سنة 553 من الهجرة، هذا أبو العلاء الهمداني الذي ذكره ابن قيم في نونيته، هذا إمام. أما أبو جعفر هذا فهو رجل صالح من أهل السنة، وحضر مجلسا لأبي المعالي الجويني، فقال لأبي المعالي وهو يقرر نفي العلو وأن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا وراء ولا داخل العالم ولا خارجه، نعم، وهذا كما قال ابن سبكتكين الملك الصالح المشهور، قال هذا هو العدم، يعني إذا أردت تعرف العدم فإنك تعرفه بتعريف الأشاعرة للعلو، وأن الله جل وعلا لتعريفهم في أن الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء ولا أمام ولا وراء، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مداخل العالم ولا مباين له. فقال ابن سبكتكين هذا هو العدم. ولذا فإن صوفيتهم يقولون إن الله بكل مكان. لماذا؟ لأن العابد لا بد له من موجود، فإذا قال لا فوق ولا تحت فإن قلبه يشعر أنه لا يعبد شيئا، فتجد أنه في مجالس مجالسهم في التعليم وفي المدارس ويعني في مجالس المناظرة يقرر هذه العقيدة لا فوق ولا يمين، وإذا ذهب إلى يعني إلى مجالس الصوفية هناك يقول الله بكل في كل مكان، الله في كل مكان، لأنه يتطلب معبودا، يتطلب معبودا يعبده، لابد من موجود. فإذا كان على ما ذكر فهذا هو العدم، فهذا هو العدم. فقال هذا الرجل الصالح دعنا من هذا يا أبا المعالي، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. فما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة في قلبه لطلب العلو، يشعر في قلبه بأنه يتطلب نعم العلو، حتى يعني غير المسلمين، يعني تجد أنه إذا يعني مثلا ظلم واشتد عليه الأمر أو أراد أن يشهد قال يرفع بصره إلى السماء، ها، وعنده شعور أن الله جل وعلا فوق كل شيء. هذه فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها. إذن العلو والاستواء بينهما فوارق. العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. العلو صفة دل عليها السمع والعقل، ودلت عليها الفطرة، ودل عليها إجماع السلف. وأما الاستواء فقد دل عليه الكتاب والسنة عن السمع، ودل عليه إجماع السلف. هذه من المسائل التي ما يدل عليها العقل، لكن العقل لا ينكرها، لكنها لا يستدل عليها بالعقل. ومنها أن الاستواء يخص العرش، وأما العلو فهو يشمل العرش وغيره. وضح هذا. الرجل يستوي، ولله المثل الأعلى، الرجل يستوي على فرسه، يركب على الفرس، استوى، نعم، ليس هكذا يعني ركوب علو الله جل وعلا. أريد أن تصل لنا مسألة يعني معنى الاستواء. هذا رجل ربط فرسه أسفل، ربط فرسه أسفل الدار وهو فوق، هل يقال استوى على الفرس وهو فوق الفرس؟ نعم، لا يقال ذلك، لا يقال إنه استوى على الفرس وهو فوق الفرس فوق داره، إنما الاستواء شيء يخص العرش، الله أعلم به، لا نعلم كيفيته، والله جل وعلا هو الذي يعلم الكيفية. لكن المقصود من ذلك أنه لا يلزم من العلو الاستواء، لأن بعض الناس يقول الله جل وعلا مثل ما هو مستوي على العرش مستوي على السماء وعلى الأرض، لأنه يظن أن كل من على شيئا فقد استوى عليه، وليس هذا هو المعنى، بل المعنى أنه علو يخص العرش، الله سبحانه وتعالى أعلم به. نعم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. ربنا الذي في السماء، في بمعنى على، يعني الذي فوق السماء، وفي تأتي بمعنى على، ومنه قوله جل وعلا لأصلبنكم في جذوع النخل. وقال للجارية كما في مسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وهذا يدل على عظيم قدر هذه المسألة، وأن الإيمان لا يصح إلا بها، ولذا فإنها من المسائل الكبار. حتى قال ابن خزيمة الإمام رحمه الله: من لم يقل أن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ثم يرمى بمزبلة حتى لا يتأذى منه أهل الإسلام ولا أهل الذمة، نسأل الله العافية. وقال الأوزاعي: كنا نقول والتابعون متوافرون أن الله فوق خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. إذن هذه مسألة من المسائل الكبار، لكن نحن لا نكفر فيها، لأن هذه مسألة يعني ظهر فيها الجهل، ظهر فيها الجهل، فالناس يبين لهم ويعلمون. نعم. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: فتحرير رقبة مؤمنة. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فدل هذا على أنه لا يصح إيمان العبد إلا بإيمانه بأن الله فوق عرش، والعوام يؤمنون بذلك، لولا ما يكون من بعض التقريرات التي قد يحفظونها فتخرجهم عن هذه العقيدة، وإلا كل مسلم يعتقد أن الله جل وعلا فوق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لربتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والحديث رواه أبو داود. نعم. وفيما نقل من علامات رواه الترمذي. نعم. أحسن الله عليك. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. يعني هذا في الكتب المتقدمة، يعني مما نقل عن كتب بني إسرائيل، وأنهم يصفون أصحاب محمد رضي الله عنهم، ويصفون النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. ومعلوم أن هذا أيضا متقرر عند الأنبياء السابقين، ولذا قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. إذن كان موسى يخبره أن الله جل وعلا في السماء، يخبره أن الله جل وعلا في السماء. نعم. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو المشهور بحديث الأوعال، بحديث الأوعال، وفيه: وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. نعم. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم. وهذا إسناده صحيح إلى الإمام، وقد رواه الدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن عبد البر في التمهيد، وغيره أثر مشهور عنه، وأيضا عن ربيعة شيخه. نعم. ومن صفات قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نعم، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى من المسائل الكبار أيضا، وهي التي قد فتن بها إمام أهل السنة والجماعة، فتن بها الإمام أحمد رضي الله عنه، وكان كالصديق في زمن الردة، كان كالصديق، ولذا فهو الصديق الثاني في هذه الأمة رحمه الله تعالى. وهذا الإمام ابتلي وجلد وضرب بالسياط، نعم، ثم إنه لما صبر كانت له الإمامة في الدين، كما قال الله جل وعلا: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وكان يقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. يقول ذلك والخليفة يقرر ذلك، والقضاة كأبي دؤاد، ولكنه لم يكن يكفرهم، بل كان يدعو لهم بالتسديد والتوفيق، لأن هذا باب آخر الذي هو باب يعني التكفير على الأعيان. فهذه المسألة كان يكفر فيها بالعموم، ويقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن هذا فيه بيان الدين وحفظ الدين، لكنه لم يكن يوقع هذا التكفير في على عين الخليفة، ولا أيضا، نعم، ولا أيضا القضاة، لأن هذا باب آخر له شروطه كما هو معلوم في مثل هذه المسائل. ومسألة الكلام هذه دل عليها مثل مسألة العلوم، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل. لماذا العقل؟ لأنه لا شك أن الكلام يعني صفة كمال، صفة كمال، لأن الخرس صفة نقص، فالكلام صفة كمال، ولذا فهي من لوازم الربوبية. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنه لا يكلمهم، هذا العجل، ولا يهديهم سبيلا، أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. والكلام فيه أصلان عظيمان. الأصل الأول أن كلامه جل وعلا بصوت يسمع وبحروف، أن كلامه جل وعلا بصوت يسمع وبحروف. والثاني أن كلامه تبع لمشيئته، يعني يتكلم متى شاء، إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، متى يقول هذا؟ يقوله يوم القيامة، وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يقول هذا يوم القيامة. إذن يتكلم متى شاء، وإن كانت صفة الكلام كصفة الفعل، النوع قديم، لكن أحاد الكلام حادث، فأحاد الكلام حادث، وأما نوع الكلام فهي صفة قديمة كالفعل. الفعل قلنا إن نوعه قديم، لكن أفراد الفعل لا يزال الله يفعل، لا يزال الله يفعل ما يشاء، لا يزال يخلق، لا يزال يفعل، فكذلك لا يزال يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء. والكلام معروف بلغة العرب، لذا تجد أهل اللغة يقولون: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، لفظ، اللفظ ما يتلفظ به، وينصون على هذا، ويقولون إنه صوت، اللفظ صوت، يعني يعتمد على مخارج الحروف، فأهل اللغة يتفقون على أن الكلام، هذا هو المعروف بلغة العرب، أن الكلام هو نعم قول، قول كلا الكلام قول، وهو اللفظ المفيد لابد أن يتكون من حرف ومن صوت باتفاق أهل اللغة، ما يختلفون أبدا بهذا، ولا يسمون الكلام النفسي كلاما، كلام النفسي لا يسمونه كلاما يعني في لغة العرب. وأما ما يروى عن الأخطل أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فنقول الذي في ديوانه إن البيان، إن البيان لفي الفؤاد. ثم إنه معروف أنه قد يأتي هذا أيضا على جهة البلاغة، على أن كثيرا نفوا أيضا هذا عن الأخطل، فأيضا الأخطل النصراني، والنصارى ضلوا في مزج الناسوت باللاهوت، وكذلك في مسألة الكلام هنا. فالمقصود أن إن البيان لفي الفؤاد، أهل اللغة يجمعون إذن على أن الكلام لا بد فيه من صوت يسمع. أيضا الفقهاء، أيضا الفقهاء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يبطلون الصلاة بالكلام النفسي اتفاقا في المذاهب الأربعة وغيرها، إنما يبطلونه بالقول الذي ينطق به اللسان، الذي ينطق به اللسان. ولذا جاء في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فجعل حديث النفس ليس كلاما. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه، متفق عليه. ولما قال معاذ يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فدل على أن الكلام هو حصائد الألسنة، هو حصائد الألسنة. فإن قيل إن الله جل وعلا قال يقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، نقول هذا قيد، قيد هذا، يقولون في أنفسهم هذا مقيد، أما يقولون بلا تقييد فلا يمكن أن تحمل على كلام النفس، لا يمكن أبدا أن تحمل على كلام النفس. ولذا لو أن رجلا قال أتيت السلطان وطعمت عنده ثم إني قلت له كلاما شديدا في الإنكار، ثم تبين أنه قال في نفسه، وش يقال في هذا؟ يقال هذا كاذب، يقال كذبت أنت ما قلت شيئا، يقول لا قلت في نفسي، يقول إذن قل قلت في نفسي، قل زورت كلاما في نفسي، أما أن تقول قلت وأنت تعني كلام النفس فهذا باطل. والأشاعرة يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، ما معنى عبارة؟ يعني إن الله خلق، خلق حروفا وخلق أصواتا ونعم، فهي عبارة تعبر عن كلامه. ولذا القرآن عندهم هذا الذي بين أيدينا ليس بكلام الله، لأن كلام الله نفسي، إذن هذا الذي بين أيدينا هذا عبارة. وأما الكلابية فيقولون حكاية، ما معنى حكاية؟ حكاية يعني تحكي، القرآن يحكي كلام الله كما تحكي، كما تحكي الصورة التي في المرآة صاحبها، وكما يحكي الصدى صوت صاحبه، حكاية هذه أدق في يعني في تقليد الشيء. نعم، فيقولون هو حكاية، والأشاعر يقول هو عبارة، يعني هذا القرآن يعبر. ولذا فإن قولهم يؤول إلى قول الجهمية، فالقرآن عندهم هذا عبارة، إن ليس هو كلام الباري جل وعلا، يقولون هو عبارة، وهذا باطل كما تقدم تقريره. نعم.